إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج سؤال على الهاتف، الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله شيخ عبد العزيز وأهلا بكم. حياكم الله، حيا الله مستمعي. نستعين بالله ونبدأ في استقبال الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل أخي كريم. فضيلة الشيخ. تفضل يسمعك. كيفك يا شيخ؟ حياكم الله يا مرحبا. وأسألك عن المذية فضيلة الشيخ. نعم. ابتليت بالمذية مدة أسبوع يا شيخ. من ناحية الصلاة لو بلل أنضح الملابس وأغير الملابس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم، المذي إذا أصاب الثوب فإنه يغسل لأنه نجس، لكن نجس مخففة ويكفي فيه النضح، مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ولا بد فيه من غسل الذكر والأنثى الخفتين. إذا صليت يا شيخ قال عليها إذا صليت نبحت الملابس، إذا نبحت الثوب وهل علي أنا وصليت يا شيخ؟ نعم، إذا واستنجيت، إذا استنجيت وغسلت الذكر والأنثيين توضأت وغسلت وغسلت الثوب وصلت صحيحة. وقد سئل بهذا علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، قال كنت رجلا مذاعا فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم المكارم التي مني، فأمرت المكارم فسأله، فقال اغسل ذكرك وأنثيك، يعني خفيت بخلاف البول. والملابس تغير أم تنضحوا؟ أما الذي فإن يغسل الذكر كامل والأنثى خفيتين، وكان الفتوى والله على فتى يتقلص الخارج، ونجاسته مخففة يعني يكفيه النضح إذا أصاب الثوب، مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. الله يطيبك يا شيخ، بارك الله فيك. خير سلامة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أختي الكريم. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تقول إنها خرجت من بيتها على أساس أنها متوضئة وتريد أن تصلي خارج المنزل المغرب والعشاء، وبعد أن صلت هذين الفرضين تذكرت وتأكدت من أنها لم تكن متوضئة لهذين الفرضين، فماذا تفعل الآن؟ نعم، عليها أن تتوضأ وتعيد الصلاتين، تعيدهما، لأنه تبين أنها صلت بغير وضوء، ولا تصح الصلاة بغير وضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تصح صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم. فعليها أن تتوضأ وتعيد الصلاتين، وليس على إثم لأنها غير متعمدة. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، تقول السائلة أيضا إنها من سنوات عديدة كانت تعاني من مضايقة والدتها لها، وبالتالي كانت تشتم أمها ولكن في سرها دون أن تعلن ذلك لها، وبعد ذلك بسنوات تقول إنها ندمت على هذا وتريد أن تستسمح من والدتها، ولكن تخشى أن تعلمها بما كان منها فقد تغضب عليها، فكيف تبرئ ذمتها من سبها لوالدتها؟ عليها التوبة، التوبة التوبة كافية، التوبة تجب ما قبلها، التائب من الذنب كمل ذنب له. عليها أن تقلع عن هذا السباب، وعليها أن تندب على ما مضى، وعليها أن تعزم على أن تعود إليها مرة أخرى، وعليها أن تقوم ببر والدتها وتكثر من الدعاء لها والإحسان إليها وخفض الجناح لها وبرها والإنفاق عليها إذا كانت تحتاج إلى النفقة والقيام بخدمتها، ويكفي هذا. جزاكم الله خير، شكرا لك يا كريم. شكرا. سؤال على الهاتف. السؤال على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام. السائلة الكريمة فضيلة الشيخ تقول إن عندها بنتا تبلغ من العمر 11 عاما، وقد صامت شهر رمضان المبارك قبل أن تبلغ، ولكنها بلغت بعد ذلك في شهر شوال، نعم بعض الأيام في هذا الشهر كما تذكر الأخت الكريمة لم تصمها، فهل عليها مثلا قضاء أو أمر في هذا؟ ما دام لم تبلغ فليس على قضاء واجب، لكن من باب الاستحباب، يعني تبين أنها يعني ما بلغت إلا بعد رمضان. نعم. وقد أفطرت أيام منه. نعم. يعني حتى لا تقويها، تأمرها من باب الاستحباب تقويها. جميل. لأنها لم تبلغ إلا بعد رمضان. السائلة الكريمة فضيلة الشيخ تقول إنها ممن ينقش الكفوف بالحناء للنساء، ولكنها لا تذهب لذلك، فتوكل أخرى فتذهب وتأخذ نسبة منها على ما تتقاضاه من هؤلاء النسوة تبلغ 30%، فهل هذا المبلغ الذي أو هذه النسبة حلال عليها؟ إذا كانت مقابل عمل، يعني مقابل توزيع الكروت فقط. أي نعم. يعني توزع الكروت وتكتب الكروت وتوزعها. أي نعم هذا. وتأخذ ولي يعمل هذا اللي ينقش غيرها. نعم يا شيخ. لا بأس إذا كان ما دام لها عمل هي توزيع الكروت وشراء الكروت توزيعها وإرسال من يوزعها. هذه النسبة مقابل هذا. نعم. هذا. جميل. وحصل اتفاق تكون يعني اللي تسعى اللي تنقش لها مثلا 70%. ويتوزع الكروت وكذا لها 30%. نعم هذا هو الحال. جزاكم الله خير شيخ، شكرا لك شيخ. تحل يعني؟ اي نعم نعم يقول شيخ. ايه اخي. حبيبك الله، شكرا في امان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. السائلة فضيلة الشيخ تقول ماذا تفعل امرأة طلقها زوجها، كان قال لها إذا فعلت كذا فأنت طالق، وعملته بعد ذلك فطلقها. إذا عملته وقع الطلاق، إذا قال إذا فعلت كذا هو يريد الطلاق، ويريد أنها إذا فعلت تطلق، إذا قال إذا خرجت من البيت أو كلمت فلان أو ذهبت إلى كذا فأنت طلق، ثم فعلت وقع الطلاق عليها. نعم. وقع عليها الطلاق عليها، فقع عليها طلقة ويراجعها إذا كان لم يسبق أن طلقها طلقة كان. طيب. إذا كذا صحيح أختي الكريمة؟ إذا كان أراد شيء آخر، إذا أراد ما أراد الطلاق وإنما أراد أنه عندما أراد مثلا يحملها على التصفيق أو التكذيب أو المنع أو الفعل، فهذا في مسألة أخرى، هذه مسألة تكون عند الإفتاء، يتصل هو في المفتي ويبين له قصة ويكون الجواب إن شاء الله. تقول فضل الشيخ أنها عملت من ما نهاها عنه زوجها ولكن دون علمه، فهي لازالت على ذمته الآن. نعم، يقع الطلاق إلا إذا كان ما قصده الطلاق، هذا يرجع للمفتي هو يسأله. والفترة الشيخ التي قضتها بعد فعلها هذا معه؟ تمتنع حتى وتخبره حتى يسأل. جزاك الله وإياك السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي. حياك الله، تفضل الشيخ عبد العزيز الراجح، اسمع سؤالك. أنا شلونك يا فضيلة الشيخ؟ حياكم الله، مرحبا. بني ودي أستفسر، دخل علينا أحد الأخوة بعض الأبنية يعني الفطائر. دخل علينا بعض الأخوة معه بعض الفطائر. وأبني علمنا بأنها مصروفة. أنه أخذ من أحد المحلات. فأبني أكلنا معه هذه الفطائر. وبعدها أبني هذا الأكل أبني ندمت على هذه الفعلة. وأريد أن تتوب وتكفر. أتوب وأكفر، لكن لا أريد أن يبني ابني صاحب المحل يعني أخاف أن يعني أنا تريد أن ترد على حقه يعني. أنا أريد أن أرد على حقه، لكن لا أريد أن يعني أعلمه بأني أخذت هذه على تسعى الطريقة يعني. بس ما تشير إشكال عنه، جاب فطائر وأكلت معه. إيه نعم، هو ابني صدق، هو ابني أحد أخوه هو الذي أتى بالفطائر. من هو اللي أتابع؟ هو اللي أتابع ليس أنا. من هو؟ أحد الأخوة من أخوان. طيب وش الإشكال؟ إشكال أنا أريد أن أرد حقه، أنا بني ندمت، لكن أنا أريد أن أكلم هذا الشخص لكن لم أقابله بعد هذه ال... إيه ليش وش الإشكال فيه؟ ما دام تبرع بها خلاص الحمد لله. بس يكون أنه حرام يا شيخ. علم أن هذه الوجبة حرام. حرام ليش؟ حرام وش؟ إيش السبب؟ أخذناها من هذا المحل يا شيخ. بدون علمه؟ اخذناه من المحل، اخذه من المصر المسروق يعني. اخذ من المحل بدون علمه؟ اي بدون علمه. ايه. وانت تعلم ولا ما تعلم؟ انا اريد ان ارد الحق. الاول كنت تعلم لما كنت معه وما تعلم؟ لك هو الذي علمني. علمك بعد ذلك؟ اي علمني بعد ذلك. لا قبل الاكل. قبل الاكل. خلاص عليك التوبه وتردون المال الى صاحبه. لكن نعلمه ان لا لا تعلمونه. قدر القيمه وقول على الصفقات لك من شخص. اعطيه اياه. جزاك الله خير الشيخ. شكرا. حياك الله في امان الله. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. سلامة الله. على الهاتف. تفضل. سيادتك يا اخي. الله يحييك تفضل شيخ اسمعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخي. يا اخي عندي اسئلة لكن وايدة يا اخي حتى تكون منها كم حزة. اعطينا المختصر بسرعة. المختصر واحد اثنين. عندك واحد اثنين؟ هاي. والله هي كثيرة. طيب اول حاجة عندي التأبين بالنسبة للميت هل وارث الشريعة؟ شو؟ التأبين. هاي. وش معنى التأبين؟ المراسم وش المراسم اللي تجرى التأبين؟ التأبين. معناه؟ وش معنى التأبين؟ التأبين هاي بالنسبة للميت. إيه ما معناه؟ وارث الشريعة؟ وش ما معنى فسر التأبين؟ وش معنى التأبين؟ والله تعملوا زي احتفالات كذا وبيمدحوا الرجال وكذا. بعد موته؟ نعم؟ بعد موته؟ لا بعد الموت. لا ما هذا بدعة ما يصل. هاي بعد الموت بزمن يعني بعد شهر كذا 40 يوم. لا ما هذا بدعة. بعد السنة الحولية كل سنة. كلها البدع سواء حولية أو شهرية أو بعد 40 يوم أو بعد يوم ويومين كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. بارك الله فيك. طبعا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو الشيخان. جزاك الله خير. بعدين السؤال الثاني الحولية كل سنة لاجتماع الشيخ الميت وذبائح وأكل وشراب وأذكار بالنوبة ودعوة عامة وخاصة. وهي تجارية يعني يخسر له مليون جنيه يعني بيكسب هو 10 مليون. هل هي جايز؟ هذا للميت؟ نعم. كيف للميت يعملون ليش؟ هاي حولية كل سنة. حولية للميت. هاي للميت. هذا كذلك مثل ما سبق هذا من البدع. بدعة. من البدع هذا الله بها من السلطان. بارك الله فيك. طيب توصيل الكهرباء للجبال مجانا. للمساكين في حالة عدم الدفع تقطع منهم الكهرباء. وهذه الكهرباء يعني لو كانت كشافات بالخارج لدفن المعلومات احتمال يكون احسن. لكنها هي داخل القبة فقط ولا هي القبة شبابيك وابواب وتكلفتها تبني اربع بيوت من بالنسبة للمساكين. هل هذا توصل يا شيخ الى القبب المصنوعة للاموات؟ الكهرباء. نعم توصل للكهرباء وتستهلك اموالا طائلة قد تستخدم في امور اخرى انفع. هذا محرم لا يجوز. لا يجوز انارة لا يجوز وضع الكباب على القبور ولا يجوز انارتها كل هذا من البدع. حرام. بارك الله فيك. اولا يجب هدم القبة. نعم. يجب هدم القبة على القبر. ما يجوز. ما يجوز وضع الكباب ولا يجوز انارتها ولا وضع الكهرباء ولا غيرها. والزهور كل هذا من المحرمات ومن وسائل الشرك. سؤال على هاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتصلة الكريمة فضيلة الشيخ تسأل تقول إنها مقيمة في المملكة منذ عامين، حجت في السنة الأولى عن نفسها الفريضة، ثم في السنة الثانية حجت عن والدها الذي بلغ من العمر ما يقارب 70 عاما وهو كفيف كذلك، فتقول أنها حجت عنه هذه الحجة وهي الحجة حجة الفريضة حجة الإسلام. تقول هل يجوز هل تقبل وتجزئ هذه الحجة رغم أن والدها لا زال حيا؟ إذا كان يستطيع الحج بنفسه فلا، لا بد أن يحج بنفسه ولو كان كفيف ولو كان 70 سنة. إذا كان يرجى أنه يحج بنفسه فلا بس. أما إذا كان ما يرجى ولا يستطيع وقد أعلمت أنها تحج عنه فلا بأس. المقصود إن كان يرجى أن يحج بنفسه يستطيع يحج بنفسه وفي أمل أنه يحج بنفسه يأتي به أحد يؤمن أنه ولو كان من 70 سنة فلا بد أن يحج عن نفسه تكون حج لها. أما إذا كان لا ما يرجى ولا يستطيع ولا في أمل أنه يأتي فلا بأس تكون حجتها عنها صحيح. جزاكم الله خير. سؤالك الثاني الأخت الكريمة شيخ تقول أنها تقرأ والحمد لله جزءا من القرآن يوميا، ولكنها تجد صعوبة أحيانا في بعض الألفاظ وبعض الكلمات في نطقها وفي إجادتها، ولا تستطيع أن تذهب لإحدى المدارس التي تعلم القرآن. تقول هل تستمر في هذه القراءة على ما تجد من صعوبة؟ نعم تستمر، وهي مأجورة، لها أجر على القراءة ولها أجر على المشقة، لها أجرات، أجر على المشقة وأجر على القراءة، ولكن مع ذلك عليها أن تعتني بالضبط، تذهب إلى من مثلا يصلح لها القراءة، تقرأ بعض حواتها الطيبات وتعتني بذلك، ولكن لا تقطع القراءة، تستمر على القراءة. قال عليه الصلاة والسلام الصحيح الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو على وشاق له أجران، لها أجر، لها أجر، أجر مشقة، أجر قراءة وأجر مشقة، تستمر والحمد لله، لكن مع العناية، مع العناية بإصلاح الأخطاء وقراءة على الأخوات الطيبات الحافظات القرآن حتى تستقيم لسانها وحتى تستقيم قراءتها. الأخت الكريمة تسأل الشيخ عن، تقول إنها متزوجة وزوجها قد تزوج قبل ذلك ولديها أولاد ومقيمون في خارج المملكة، وقد أمن لهم بيتا وقطعة من الأرض. تقول إن لديها ولدا الآن، وتخشى أن عند بعد وفاتها أو وفاة والده ألا يبقى له شيء من هذا الإرث، والوالد لديه قطعة من الأرض صغيرة تريد من الزوج أن يكتبها له أو أن يجعلها له بعد أن يكبر، ولكن هذا الوالد يخشى من أبنائه من زوجته الأولى أن يحدث بعض التنازع وبعض الشقاق فيما بينهم. ما هو الحل في رأيكم شيخ مثل هذا الموضوع؟ أولا يجب على الرجل إذا كان له زوجات أن يعدل بين زوجاته، إذا أعطى واحدة يعطي الأخرى مثله، وكذلك إذا كان له أولاد يعدل بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولاده. وهذه السائلة ذكرت أن زوجها قبل أن يتزوجها أعطى زوجتها السابقة وأولادها أرض، هذا قبل أن يتزوجها لا بأس، نفذت هذه العطية، لكن بعد أن تزوجها وجاءها ولد يجب العدل بين الأولاد، يقول له اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فهذه الأرض لا بد أن تكون مشتركة بين الأولاد الذكور والإناث، الذكر متحرر من شيء، لأن العطية التي أعطاها زوجها السابقة قبل أن يتزوجها كما ذكرت السائلة، ما دام قبل أن تزوجها في ذلك الوقت ما يجب عليه العدل، ما عنده إلا زوجة واحدة ولا عنده زوجة وأولاد، ويعطي زوجته ما شاء ويعطي أولاده للذكر المتحرمتين، ولكن بعد أن تزوج هذه الزوجة الثانية وجاءها ولد صار يجب العدل بين الزوجات وبين الأولاد، فلا يجوز أن يعطي قطعة الأرض للولد وحده، لا بد أن تكون مشتركة بين الزوجين للذكر المتحرمتين. نعم جزاكم الله خير، شكرا أختي الكريمة، جزاك الله خير أخوي. يا ملا هنا سؤال فضيلة الشيخ وصل إلينا عبر الفاكس، أحد الأخوة يسأل يقول أنه يعاني من بتر فوق الركبة وأنه يلبس رجلا صناعية، يسأل عن كيفية الصلاة، يقول إذا كنت لا أستطيع أن أكمل مع الإمام في وقوفه وأطال القراءة كيف هي، يعني ماذا يحل له في هذا؟ يقف الآن؟ نعم يقف، ولكن يسأل إذا أطال الإمام في القراءة يعني ماذا يفعل، هل يحق له الجلوس مثلا؟ لا يستطيع الوقوف. نعم يقولون أنه مصاب ببتر فوق الركبة. إذا كان ما يستطيع يجلس الحمد لله. إذا ما يستطيع يجلس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمره صلي قائمة، فإن لم تصب فقاعدة، فإن لم تصب فعلى جنب، إذا أطال الإمام الوقوف وشق عليه ولم يستطع جلس والحمد لله. الحمد لله. يسأل أيضا الشيخ يقول في الحج ومعي زوجتي هل نوكل غيرنا في رمي الجمار، وهل يسقط عنا طواف الوداع إذا كنا سنرجع اليوم 13 لظروف العمل ووجود أيضا الزحام بالحرم؟ أما طواف الوداع فلا يسقط، ليس لأحد أن يغادر مكة حتى يطوف الوداع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس ينفرون من كل وجه لا يسرنا أحد حتى يكون آخر عديد البيت، ويقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر واحد بالبيت إلا أن يخف عن الحائط، وأما التوكيل في الرمي فلا يوكل إلا العاجز، يعني العاجز يوكل، وأما إذا كان يستطيع الرمي ولو في الليل فلا يوكل. نعم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وأستأذنكم في التوقف عند هذا الحد، فدقائق البرنامج قد انتهت حقيقة. الشكر أيضا للإخوة المستمعين الكرام الذين اتصلوا بنا وسألوا وحرصوا على أن يعرفوا هذه الإجابات من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعتذر إلى كل من لم نستطع أن نستقبل اتصاله أو أن نقرأ سؤاله ونعدهم بذلك بإذن الله في الحلقات القادمة. شكر أخير لزميلنا في الهندسة الإذاعية صالح بن جبل. نعود فنلتقي بإذن الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.